الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحديث هو عن الرواتب، رواتب الصلوات الخمس، ورواتبها في حديث ابن عمر 10: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. وحديث حبيبة فيه زيادة، وهو أنه 4 ركعات قبل الظهر، وهذه تسمى الرواتب، يعني أنها رواتب للصلوات الخمس. فائدتها أنها ترقع ما يقع من خلل في الفرائض، إذا وقع خلل سهو ونقص فيها وفي أدائها، فهذه الرواتب ترقعها. والنبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليها إلا إذا سافر، إذا سافر فإنه لا يصلي منها إلا 2 ركعات، وأما غيرها فلا يصليها. وهي في الأفضلية أفضلها 2 ركعات، ثم 2 ركعات، ثم الباقي على حد سواء. فالإنسان ينبغي له أنه يراتب على هذه، يعني يحافظ على هذه الرواتب وأنه لا يضيعها، هذا هو الأفضل. فإن فات عليه صلوات كثيرة فإنه لا يقضي مع الصلوات إلا 2 ركعات، هذه هي التي يقضيها، وما عداها لا، لجل المشقة. وأما إذا كانت الفوائد قليلة ينبغي أنها تصلى هي ورواتبها. ولذا قال: ولكن ما فات مع فرضه وكثر فلا. ووقت كل سنة قبل صلاتها، من دخول وقتها إلى فعلها، وكل سنة بعدها من فعلها إلى خروج وقتها. فسنة فجر وسنة ظهر قبلهما تكونان بعدهما قضاء. طيب، متى أوقات هذه الرواتب؟ متى وقتها التي إذا صليت فيه صليت أداء لا قضاء؟ ما هي أوقاته؟ قالك: ما كان قبل الصلاة فيدخل وقتها بدخول وقت الصلاة. يعني مثلا الظهر متى يدخل وقت الراتبة؟ إذا زالت الشمس، إذا أذن الظهر. إذا أذن الظهر دخل وقت راتبة الظهر، وإذا طلع الفجر دخل وقت راتبة الفجر. يمتد وقتها إلى أن تصلى تلك الفريضة، فإذا صليت الفريضة انتهى وقتها. إذا صليت بعد ذلك فهي تصلى ولكن قضاء، ما يصير هذا وقتها، يصير هذا الوقت قضاء لا أداء، لا أداء. وهذا يتمثل في إيش؟ يتمثل في الرواتب التي قبل الظهر والراتبة التي قبل الفجر، هي التي لها وقت، لها رواتب قبلها. أما الرواتب التي بعد الصلوات، مثلا التي بعد الظهر، التي بعد المغرب، التي بعد العشاء، هذه متى وقتها؟ يدخل وقتها بعد الصلاة، إذا صليت الفريضة دخل وقتها، يمتد حتى يخرج وقت الفريضة. يعني راتبة الظهر مثلا يمتد من حين تصلي الظهر حتى يدخل وقت العصر، صليها بعد الصلاة، تأخرها، كله جائز، كل هذا جائز، لأن هذا هو وقته. ما دام أنه ما دخل وقت العصر فهذا وقت للراتبة، لراتبة الظهر التي بعدها. المغرب، المغرب من حين تصلي المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، هذا هو وقت صلاة العشاء. يمتد وقت الراتبة، راتبة المغرب، إلى خروج الوقت. العشاء من حين تصلي صلاة العشاء حتى طلوع الفجر، حتى إيش؟ حتى طلوع الفجر كله وقت، وقت للراتبة، للراتبة. لكن عاد الأفضل أن تصلى قبل نصف الليل، ولا لو مثلا صلى العشاء وصار عنده عمل، صار عنده ضيف، صار عنده كذا، وأراد أنه ما يصلي الراتبة إلا عند النوم، فهذا هو وقتها، صار وقت الرواتب. إن كانت الراتبة قبل الصلاة مثل الظهر ومثل الفجر، فدخول وقت الراتبة مثل دخول وقت الفريضة. الفريضة يدخل وقتها بالزوال، إذا زالت الشمس وأذن الظهر دخل وقت الفريضة، فريضة الظهر، إذن دخل وقت الراتبة، دخل وقت راتبة الظهر. الفجر متى يدخل وقتها؟ إلى طلع الفجر الثاني، إلى طلع الفجر الثاني دخل وقت الفريضة، أيضا دخل وقت راتبة الفجر، راتبة الفجر دخل وقتها في ذلك الوقت. لو ما صلاها الإنسان أو جاء والصلاة قائمة ثم صلاها بعد الصلاة، هي راتبة ولكنها ليست أداء، وإنما هي قضاء، وإنما هي تصلى قضاء، يصليها الإنسان قضاء. أما إذا كانت الراتبة بعد الصلاة فهو يمتد وقتها حتى يخرج وقت الفريضة، فيمتد وقت راتبة الظهر من حين تصلى حتى يدخل وقت العصر، يدخل راتبة المغرب من حين تصلى المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، لأنه إذا غاب الشفق الأحمر انتهى وقت المغرب ودخل وقت العشاء. إذن الراتبة يمتد وقتها إلى مغيب الشفق الأحمر. العشاء، العشاء لها وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. وقت الاختيار إلى نصف الليل، هذا كله جائز، إن الإنسان يأخر حتى الصلاة الفريضة إلى نصف الليل، وما بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر هذا يقول له وقت الطراء. فالراتبة التي بعد العشاء هذه إذا صليت إلى طلوع الفجر كله وقت لها، لكن إلى نصف الليل هذا وقت اختيار، ومن بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر وقت اضطرار، وقت ضرورة. هذه أوقات الرواتب، هذه أوقات الرواتب الاثنى عشر، أربعا قبل الظهر واثنتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. هذه هنا شيء اسمه السنن، ما هي رواتب، سنن. مثلا أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها وأربعا قبل العصر وأربعا بعد العشاء، عشرون ركعة. هذه سنن ما هي راتبة، ولا ينبغي للإنسان أنه يداوم عليها، يخليها مثل الرواتب ما يتركها، لا، يصليها ويتركها، يصليها ويتركها مثل صلاة الضحى. فالسنن هذه اللي ما هي رواتب ما ينبغي أن تعطى حق الرواتب، حتى يظن أنها إيش؟ أنها من الأشياء اللازمة، لا، تصلى وتترك، تصلى وتترك. هذا هو وقت إيش؟ وقت الفريضة وقته. فسنة فجر وسنة ظهر قبلهما وتكونان بعدهما قضاء. هذه الأشياء اللي الصلوات الرواتب، لكن إهنا شيء اسمه نفل مطلق، ما له تعلق بالشيء، يعني نفل ما هو رواتب، ما هو سنن، ما هي صلاة ضحى، ما هي يعني نفل، بس الإنسان يحب يصلي، هذا يسمونها النفل المطلق اللي ما يقيد بشيء، ما قيد بالصلوات ولا قيد يعني بالأوقات، ما قيد بشيء، هذا يسمى النفل المطلق، فيه فضل عظيم. صلاة الليل فيه أفضل من صلاة النهار. صلاة الليل النفل المطلق هذا اللي ما له وقت له وتر وله رواتب وله سنن وله من ذوات الأسباب مثل تحية المسجد ومثل ركعتين الوضوء ومثل ركعتين الطواف، نفي المطلق بس. هذا صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، لأن أولا صلاة الليل هذه يعني أخفى خفية، ما أحد يعلم عنها، ما هي بينك وبينك إلا الله، فهذه تكون أفضل، هذه تكون فيها الدواعي الإخلاص، وفيها هذا بخلاف النهار وأمام الناس وأمام الأهل وأمام كذا أين. لكن صلاة الليل الناس نائمون، حتى أهل البيت ما يدنو على الإنسان يقوم ويصلي ويتوجه إلى الله ويتهجد ويسبح ويدعوه، هذه أفضل من صلاة النهار. أفضل أيضا من حيث أنها الهدوء، والإنسان يعني عنده حضور وعنده خشوع وعنده كذا، أكثر من صلاة الليل من صلاة النهار اللي يعني قلبه يعني قلبه وتفكيره مشتت، مشتت في الأعمال وفي المناظر وكذا. أيضا يعني خصوصا إذا كان ناشئة، والناشئة هي الصلاة بعد النوم، يكون يعني الإنسان مستجم مستريح، مثل ما قال جل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. أشد وطئ يعني يتواطأ القلب واللسان، الإنسان يقرأ ويسبح ويهلل وقلبه حاضر يفهم ماذا يقول، وأقوى مقيلة، أقوى يعني عباده وتلاوه وذكر. إن ناشئة الليل، الناشئة هي التي الصلاة التي ينشئها الإنسان، ينشئها بعد إيش؟ بعد النوم. هذه إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. فصلاة الليل النفل المطلق أفضل من صلاة النهار، ولهذا قال وصلاة الليل وهو النفل المطلق أفضل من النفل المطلق بالنهار، أفضل هذا من هذا. وأيضا الإنسان بالنهار يعني قائم، أما بالليل، بالليل هو يعني في الصلاة والسهر شاق على النفوس، يشق عليها. فإذا آثر طاعة الله وعبادة الله وذكر الله، آثر ذلك على الراحة وعلى الفراش وعلى النوم، هذا ما عمل هذا إلا من إيمان، من دواعي الإيمان، كما قال تبارك وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني ترتفع، ترتفع جنوبهم عن المضاجع الفرش، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمع ومما رزقناهم ينفقون. فهذه إذا قام الإنسان يعني محتاج للراحة ومحتاج للنوم ونفسه تدعوه إلى هذا، ولكنه آثر طاعة الله على ذلك، ما في شك إن هذا يعني فضل كبير، فضل عظيم إذا وفق له الإنسان. قال الإمام أحمد ليس بعد المكتوبة عندي أفضل من قيام الليل. يقول الإمام أحمد ما عندي شيء يفضل قيام الليل إلا الصلوات المكتوبات الخمس، والتهجد ما كان بعد النوم، هذا اللي يسمى تهجد، يعني إذا صليت قبل النوم هذا يسمى صلاة ليل، لكن ما يقال له تهجد، ما يسمى تهجد إلا إذا كان بعد النوم، بعد النوم ولو نوما يسير، ما هو لازم أن الإنسان ما يقوم إلا آخر الليل، لا، إذا أخذ له غفوه وقام وتوضأ وصلى هذا يسمى تهجد ويسمى ناشئة. ويسن نية قيام الليل عند النوم، الإنسان إذا له نية أنه يقوم آخر الليل أنه ينوي هذا عندما ينام، حتى يكون نومه عباده، يكون النوم هذا عباده، يعني ما هو مجرد أن الإنسان يريد يستريح ويريد يأخذ حظه مثلا من راحه، لا، هو نفسه عباده. لأنك تريد أن تتقوى به على طاعة الله وعلى الصلاة وعلى الذكر وعلى التلاوة، تريد أن تتقوى بهذا النوم. إذن ينقلب هذه العادة وهذه الراحة تنقلب عبادة ما دام تريد بها الطاعة. وهكذا كثير من العادات الموفق إذا كان نوى فيها التقوي على طاعة الله وأداء، صارت انقلبت عاداته وانقلبت عبادات. النفقات التي ينفقها على نفسه وعلى أهله، هذا إذا نوى بها القيام بالواجب ونوى بها يعني مثلا بر من تحت يده وكذا، صارت عبادة. يعني زيارتك مثلا لقريب أو زيارتك للجار أو زيارتك لمريض، إذا نويت بهذا طاعة صارت عبادة. فالعادات هذه مع النية الصالة تنقلب عبادات. كما أن الغافل عبادات تصير عادات، العبادات نفسها تكون عادات ما تكون عبادة. يسمع الأذان ويقوم يصلي مع الناس، بس ما عنده استحضار، ما عنده شيء، ما عنده كذا، يعني كأن الناس يصومون برمضان ويصوم معهم بس كذا. هذه مثلا تجزي لكنها ما هي العبادة التي ترتفع حتى تكون صلة له بينه وبين ربه، لا، هذا شيء وهذا شيء. وهذه ينبغي التفطن لها، يعني الإنسان الموفق والإنسان الحريص على ذا يتفطن لمثل هذه الأمور، لا تفوته تصير عباداته عادات، لا، يخلي عاداته عبادات حتى يحصل له خير كبير من دون يعني كلام. هي هو العمل صاير والفعل سيكون، ما فيه إلا النية، ما يبلور هذا من عاده إلى عباده إلا النية. النية هي التي، إنما الأعمال بالنيات كما جاء في الحديث، إنما الأعمال بالنيات. وأفضله الثلث الذي يلي النصف الأول، ويسن قيام الليل، يعني أفضله الليل انقسمه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول نصفه، يأتي بعد النصف ثلث، ناخذ من النصف الأخير ناخذ من الثلث، هو أفضل القيام، ونجعل سدس راحة يكون فاصل بين صلاة الليل وبين صلاة الفجر. الإنسان لأنه إذا واصل الصلاة والتلاوة والذكر وكذا، ثم جت صلاة الفريضة صلاة الفجر وهي يعني أفضل من كل شيء، جاء إليها وهو كسلان وهو متعب ومرهق، ما أداها كما. لكن إذا من صلى الثلث ثم نام السدس قام إلى صلاة الفجر وهو إيش؟ وهو في نشاط وفي قوة وفي استجمام صلاها. وهذه صلاة داود عليه الصلاة والسلام، اللي النبي عليه الصلاة والسلام نصح عبد الله بن عمرو بن العاص أن يصليها، قال صلي صلاة داود، ينام نصف الليل ويقوم الثلث ثم ينام السدس، هذه أفضل شيء إذا حصل. إذا ما حصل فالإنسان اتقوا الله ما استطعتم، الإنسان يخلي له ركعات آخر الليل، ما يترك، يخلي له ولو ركعات ما ينام إلى الصبح، يصليهن ويذكر الله فيهن قليلات أو كثيرات، أحب العمل إلى الله أدومه، يداوم عليهن، إذا ما استطاع على هذا يداوم على، يقوم ويذكر الله ويتنشط ويتوضع وكذا ويذكر الله، ثم يصلي ما تيسر له، وعند الفجر قبل الفجر بخمس دقائق وكذا يفرقها للاستغفار، والمستغفرين بالأسحار وبالأسحار هم يستغفرون، يفرغها للاستغفار، انتهى من الوتر وانتهى مما كتب الله له، هو عاد ايش يصلي هذه الصلوات. ويسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين، هذا لمن كان له عنده صلاة طويلة يصليها ركعتين قبل، ووقته من الغروب إلى طلوع الفجر، يعني وقت صيام من تغرب الشمس حتى يطلع الفجر كله يسمى ليل. هذا كله الليل الشرعي من غيبة الشمس حتى طلوع الفجر، ذا كله يسمى ليل. فأي وقت يصلي فيها الإنسان فيه صلاة ليل، لكن عاد وقت أفضل من وقت، وقت أفضل من وقت، فآخر الليل أفضل من أول الليل. ولا يقومه كله إلا ليلة عيد ولا يعني يقول إنه إن النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد إنه يقوم الليل كله، بل إنه نهى عبد الله بن عمرو بن العاص، قال إنه بلغني أنك تقوم الليل وتصوم النهار، قال نعم يا رسول، قال لا تفعل، صلي ونم، نم وصل وصوم وأفطر. ولكنه شاب رضي الله عنه عنده رغبة في الخير وكذا، وصار فلا يستحب قيام الليل كله، إن الإنسان كل الليل وهو يصلي، لا يصلي ما تيسر، فأقرأ ما تيسر منه. فهذا الأفضل، لأنه إلا يقول ليلة العيد ما ورد فيها شيء، حتى ليلة العيد ما ورد أنها تحيا بالصلاة، يصليها الإنسان كغيرها، حتى ليلة العيد وليلة النصف من شعبان وليلة رجب ومثلا إيش، وهذه الليالي هذه ما ينبغي، ما في شيء يحيا كل الليل أبدا، حتى ليلة القدر، ليلة القدر تحريها ما تحيا كلها بالليل، ما ورد في هذا الشيء. وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى، يعني عاد الأفضل إن الإنسان يصلي ركعتين ركعتين، ما يوصل الصلاة إلا الوتر كما تقدم لنا. أما الصلاة بالليل والنهار بيصليها على كل ركعتين تسليم، كل ركعتين تسليم، كما جاء بالحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى مثنى وصلاة الليل والنهار مثنى، فيسلم فيها من كل ركعتين. وكثرة ركوع وسجود أفضل من طول قيام فيما لم يرى تطويله كصلاة الكسوف. يعني وش معنى هذا؟ يعني هذا إنسان يقول أي أفضل إني أصلي ركعتين أو أصلي أربع ركعات وأقرأ مثلا سورة البقرة، أقف أطول الوقوف وأكثر من القراءة، أي هذا أفضل من أني مثلا أقرأ لي صحيفتين وأركع وأسجد وهكذا، بدل ما أني أصلي ركعتين لا أصلي ست، أيهن أفضل؟ نقول لا، كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام، لأن الركوع والسجود ما يكون إلا لله. القيام يمكن انك تقوم لك على راس امير او راس يعني والد ولا كذا ولا كذا، يمكن تقوم، لكن تركع تسجد ما يكون الا لله. فالركوع والسجود عباده خاصه بالله جل وعلا، وصرفها عن غير الله شرك، صرفها عن غير الله شرك. اذا صار الركوع والسجود افضل من القيام، فاذا كان الركوع والسجود افضل من القيام بكثرة أن الإنسان يكثر من الركوع والسجود ويخفف القراءة، أفضل من أنه يطيل القراءة يظل واقف. ولهذا قال وكثرة ركوع وسجود أفضل من طول قيام، أفضل من إلا شيء شرع إطالة القيام فيه، يعني جاء الشرع باستحباب إطالة القيام فيه، قيل مثل إيش؟ قال مثل صلاة الكسوف. صلاة الكسوف ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام أطال القيام، قرأ الفاتحة فقرأ سورة طويلة جدا جدا، ثم ركع ثم قام وقرأ الفاتحة وقرأ سورة طويلة أيضا ثم سجد، وهكذا فعل بالركعة الثانية. هذا ورد الشرع فيه، ما دام ورد الشرع فيه فإحنا نعمل بالشرع، لكن الأشياء التي ما ورد الشرع بإطالتها لا، نكثر الركوع والسجود أفضل من طول القيام. يقول لأن السجود لا يباح بحال إلا لله تعالى، وإن تطوع نهارا بأربع ركعات بسلام واحد فلا بأس، وبتشهدين كالظهر أولى من كونها سردا. يعني يقول إن لو الأفضل إن الإنسان يصلي ركعتين ركعتين، لكن لو بالنهار صلى أربع مثل ما يصلي الظهر، صلى ركعتين ثم جلس وتشهد ثم قام وصلى ركعتين فلا بأس بها، جائز بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سوى كذا وفعل. طيب هل عاد يصليها كصلاة الظهر الركعتين الأخريين لا يقرأ فيها إلا الفاتحة؟ قال لك لا، هذول معتبرات أصليات، ما هي تبع، ما هي صلاة الظهر هذه أو صلاة عصر، لا، الركعتين الأخريين هذه تابعات أصول، إذن يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة بعدها. يعني صلى أربع ركعات، قرأ في الأوليين الفاتحة وسورتين، أيضا يقرأ في الركعتين الأخريين الفاتحة وسورتين، هذا مثل هذا. يقول وبتشهدين كالظهر أولى، ويقرأ في كل ركعة من مع الفاتحة السورة، وإن زاد على أربع نهارا أو زاد على اثنتين ليلا، ولو جاوز ثمانا ليلا ونهارا بسلام واحد صح ذلك وكره للاختلاف به. يعني يقول لو وصل بسرد الركعات إلى ثمان هل يجوز ولا يجوز؟ يقول يجوز لكن يكره، يعني كثير من العلماء لا يرى هذا، لا يرى هذا، وما دام فيها خلاف وخلاف قوي فالأفضل أنه نهاية الأمر أنه يصلي أربع ركعات، أنه يصلي أربع ركعات. إلا الوتر، تقدم لنا الوتر أنه يصلي ثلاث ويصلي خمس ويصلي سبع ويصلي تسع ويصلي 11، إن أراد أن يفصل بينها بسلام فصل، وإن أراد أن يسردها بسلام واحد فله ذلك، لأنه كله ورد، كل هذا ورد. أين؟ وفي صلاة الضحى فلا كراهة لورود، النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الضحى ثمان ركعات سلام واحد، بسلام واحد، فهذا جائز. ويصح التطوع المطلق بفرد ركعة أو ثلاث أو خمس ونحوها، قال في الإقناع مع الكراهة. يعني يقول يجوز أن يصلي ركعة واحدة ويسلم، ولا ثلاث ولا خمس، ولكن هذا قال أهل العلم أنه مع أنه صحيح وجائز لكنه مكروه، لأن هذا وتر، والنهار وتره المغرب، النهار وتره صلاة المغرب، يختم صلاة النهار يختمها بالمغرب التي هي ثلاث ركعات. هنا وأجر صلاة قاعد على النصف من أجر صلاة قائم إلا المعذور، فأجره قاعدا كأجره قائما للعذر. يعني هذا مما يفتح، يعني صلاة النفل وصلاة الفريضة الأصل فيها أن ما ورد في هذا يطبق على هذا، يعني ما ورد في صلاة الفرض حكم النفل، وما ورد في النفل حكم الفرض، كلهن أحكامهن واحدة، لكن يوجد أشياء خلاف يختلف في بعضات الأمور، تختلف الفريضة عن النافلة في أشياء، وهذا الاختلاف يرجع إلى تخفيف النفل، إلى أن النفل يعني أخف الأحكام من الفريضة. من ذلك على ما ذكروا من هذا أنه يباح جرعة من ماء للمتنفل ولو عمدا، بخلاف الفريضة فإنها تبطئ جرعة من ماء، والأصل في هذا أن النافلة يستحب تطويلها، ربما الإنسان يعني نشف ليقف إلى خذه جغمة من ماء، جرعة من ماء، أن هذا جاي. أيضا قالوا إن الفريضة لابد أن يغطي أحد العاتقين، والنفل قالوا أنه يجوز ولو لم يغطي أحد العاتقين، والصحيح أنها يعني مختلفة. من ذلك الصلاة قائم، الصلاة قائم للمعذور جائز في الفرض والنفل، إذا صار الإنسان يشق عليها القيام صلى الفريضة وصلى النافلة وهو قاعد وأجره تام، أجره تام ما دام أن الذي منعه من القيام هو العجز والتعب والمشقة. لكن إذا كان ما هنا مشقة وأراد الإنسان يصلي قاعد الفريضة ما تجوز، القيام ركن فيها، القيام ركن في الفريضة لا يجوز تركه. وأما النافلة فيجوز الإنسان يتنفل وهو قاعد ولو كان أنه يعني قادرا على قيام يجوز له ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة لما أنه ثقل وأخذه اللحم صار يصلي النافلة قاعد وربما يكون لا يطيل القراءة. لكن إذا صلى النافلة قاعد من دون عذر فله نصف الأجر، نصف أجر القائم إذا صلىها، وهذا معيش مع قال عدو. وإذا صلىها قائم فأجره تام، ولهذا قال وأجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة قائم إلا المعذور، فأجره قاعدا كأجره قائما للعذر. هذا هو صارت النافلة ولو